جاء وينر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال وينر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل وينر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فات بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال ويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. المتلاعنين يعني الرجل والمرأة يتلاعنان، واللعان من جانب واحد لكن من باب التغليب. كيفية ذلك؟ أن رجلا والعياذ بالله يقذف امرأته بالزنا، يقول إن امرأته زنت، فماذا يجب الآن؟ إذا طالبت يقال للرجل إما أن تقيم البينة أو تقر المرأة أو تلاعن، يجب شهود، والشهود هنا أربعة. وكيف يشهدون؟ يشهدون بأنهم رأوا ذكره في فرجها، لا يكفي أن يقولوا رأيناه فوقها أو رأينا أمرا عظيما مجهشا. أنت يا شيخ لا يهمك، يقول رأينا ذكره في فرجها لا بد. فإن لم يقم بينه وأقرت أقيم عليه الحد، لماذا؟ في إقراره. فإن لم تقر قلنا لا، فإن أبى حد للقذف، يعني يجلب 80 جلدة. الملاعنة أن يحفر عند القاضي ويقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه 4 مرات، ويقول في الخامسة إن لعنة الله عليه بضمير الهاء ولا بضمير الياء؟ بضمير الياء المتكلم، إن كان من الكاذبين. فإن سكتت أقيم عليها الحد، لأن الله تعالى جعل ذلك شهادة، قال شهادة أحدهم، ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. وفي هذا دليل على ثبوت العذاب عليها بشهادته، ولا عذاب هنا إلا حد الرجم، إلا حد الزنا. طيب إذا لاعنت هي تقول أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا، وتقول الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الغضب أشد من اللعنة، لأننا لو تأملنا لوجدنا الأقرب إلى الصواب الزوج له الزوج، لأنه يبعد أن الإنسان يدنس فراشه بهذا الدنس إلا وهو صادق. إذا تم اللعان بينهما حينئذ يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، قال الله خلاص بانت منك، لا تحل له أبدا لا بعد زوج ولا في قبل زوج. وعمر العجاني رضي الله عنه لما لاعن زوجته طلقها 3، فكذبت عليها إن لم أطلقها إن أمسكتها، فطلقها 3، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فكانت سنة المتلاعنين. هذا يدل على أن البخاري رحمه الله أراد بقوله من أجاز 3 الإجازة التكليفية والإجازة الوضعية، قال إن الطلاق الثلاث يجوز وليس حراما، لأنها عويمرا طلق ثلاثا عند النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وأقره، ولأنه حصلت البينونة بينهما. ولكن نقول في الاستدلال بهذا الحديث نظر في المسألتين. أما الأولى فإن الرجل طلق طلاقا ثلاثا لتأكيد التفريق، لأنه إن لم يطلق فرق بينهم، فطلاقه عديم التأثير من حيث الفراق، لكنه مؤكد، مؤكد للفراق، فيتعرف له لأنه لا يترتب عليه حكم. ولهذا روى أبو داود رحمه الله بسند جيد أو صحيح أن رجلا طلق زوجته ثلاثا فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قال رجل ألا أقتله يا رسول الله لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن نقول في هذا الاستدلال نظر. وأما تنفيذ الثلاث ففيه نظر أيضا، وجهه أن البينونة حاصلة بماذا؟ باللعان لا بالطلاق الثلاث، فما الطلاق الثلاث إلا مؤكد لا مؤثر. وبناء على ذلك يكون استدلال البخاري رحمه الله بهذا الحديث فيه نظر، فيه نظر. والصواب أن الطلاق الثلاث محرم وفاعله آثم، ولكن لا يقع إلا واحدة فقط. نعم. هل يجب عليه أن ينظر ذكر الرجل الثاني في فرج امرأته أو إذا رأهما؟ لا، مجرد يقول إن هذا لو ما أخذ الدنيا. لا، بس يجب أن يرى ذكر الرجل ولا إذا رأهم فوق بعض؟ معلوم، ما يجوز أن يأخذ الدنيا حتى يرى فرجه في ذكره في الرجل. يعني أنا كنت حديث هذا لو رجل يقتل رجل وأقع على امرأة يقتل. لا، أما المشهور عند أكثر أهل العلم فهو يقتل إلا إذا جاء ببينة، يقتل إلا إذا جاء ببينة. وأما الصحيح فإنه ينظر إذا كان هذا المدعي معروفا بالصدق والصلاح، وقال هو الذي جاء إلي وبلاني بنفسه وجدته على أهل، فالقول قوله، وإن كان الأمر بالعكس فالقول قول أولياء المقتول. فالمسألة تحتاج إلى قرائن، ونحن نعلم أنه إذا قتله سيقتله وهو على امرأته، يعني مثلا أي واحد يجيبه يقول تعاشف الرجل، ما هو براح نبي يقتله أول ثم يشيله ويحطه على امرأة، يعني بعيد. لو قتل فعليه، إن كان خطأ فعليه الدية، إن كان عمدا فإنه يقتل. لا، ما يحل يقتل امرأة لأنه معتدت، معتد عليه. الطلاق في اللعان جائز؟ إيه، لأنه ما عديم التأثير، إنما حرم الطلاق الثلاث لأن الإنسان يتعجل حدود الله عز وجل، ولهذا عاقبهم عمر رضي الله عنه في إيقاع الطلاق عليهم، قال أراهم قد تعجلوا في أمن ثلاثة أو في أنات أنت ثلاثة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الفدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. نعم، أنا عندي الزبير لكن المعروف الزبير، شباب كان فيها ضبط آخر. كيف؟ قد يطلق ليه خدمت يطلق. أيضا استدل بهذا الحديث وليس فيه دليل. استدل بقول ثبت طلاق. لكن هل يلزم أنه بثه بكلمة واحدة؟ قد يبث لأنه آخر ثلاث طلقات، وطلق مرة ثم مرة ثم مرة، يعني طلق راجع طلق راجع وطلق الثالث، فيقال بث طلاق. وفي أيضا دليل على أن بعض النساء ما يستحي، لأنها قالت إن عبد الرحمن بن الزبير معه مثل هدبة الثوب، وفي بعض الروايات أنها قالت بثوبها سدى، يعني أنه لين. نعم، ولم تستحي عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أو نقول هذا من الحق والله لا يستحي من الحق. ها؟ لا ما هي في هذه، في إن المرأة إذا احتلمت يجب عليها الغسل. هذه رجلان من الصحابة نسيتهما قال ألا تسمع ما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأبي بكر، خالد بن سعيد لأبي بكر عنده في مضي فأفته الله. إن الله لا يستحي من الحق، وقد يقال أنه يمكن أن تكن عن ذلك. نعم، فتقول مثلا لا يقطع الوطي وما أشبه هذا، لكن لقوة ما في نفسها من الدافع والرغبة للزوج الأول قالت مثل هذا الكلام. ولكن هل هذا الحديث فيه دليل ما استدل به البخاري؟ لا. وفيه دليل على أن المرأة المطلقة ثلاثا لا يكفي عقد النكاح من الزوج الثاني، بل لا بد من الجماع. وفيها أيضا أنه لا بد من جماع بانتشار، لقوله حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتك، ولأنها قالت مثل هدبة الثوب، فلا بد أن يكون الجماع بانتشار. أما لو جامع بدون انتشار وهو بعيد، لكن ربما هي نفسها تحاول أو تعالج أن تدخل ذكره في فرجها لتحل الأول، فإن ذلك لا يحله. وهل يشترط مع ذلك الإنزال؟ قال بعض العلماء إنه يشترط، لأن به تمام ذوق الوسيلة، والصحيح أنه لا يشترط وأنه يكفي الجماع لأنه يوجب الغسل، فثبت الحكم به. نعم. طيب أقول الدية إذا قتله هل عليه الدية؟ كما قلنا قول الراجح أنه إذا كان الرجل الذي اعتدي على أهله معروفا بالصدق فإنه لا شيء عليه، هذا بالنسبة للمعتدي. أما بالنسبة للزوجة فإن عليه الدية والكفارة. نعم. طيب إذا كان القاتل أخو الزوجة أو أخو المرأة أو أبيها، يعني هو لحق ما هو زوجة، الظاهر أنه يقتل، الظاهر أنه يقتل حرم. لا يا أخي، انتهاك فراش الإنسان مهم مثل انتهاك أخت الإنسان، هذا أشد. ولهذا تجد الناس يعيبون على الرجل الذي تنتهك امرأته دون الرجل الذي تنتهك أخته، يعني مهم أنه عندك ما يعاب يعاب، لكن هذا أشد. قال امرأته ولا يذب الله تغي بعض الناس أشد قليل، هذا قليل قليل هذا. إنما أكرم الذي ورد بالحديث هو الزوج. هنا يقتل له أن يقتله، وذكرنا هذا يا خلاف، ذكرناه من قبل وقلناه يقتله بدون إنذار، وذكرنا لكم نظيرا لهذا وهو الذي يطالع من الباب. هنا يقتله بدون إنذار، يعني يعمد إلى السيف أو البندق ويقتل، ولا حاجة يقول قم اتق الله أو مثلا يعلمه بأنه حاضر، لا حاجة يقتل على طول. ولكن لكم أثر عمر رضي الله عنه الخطاب رضي الله عنه حيث أخذ السيف وهزه وقال له إن عادوا فعد. نعم أخذنا ثلاثة الآن. نعم قصة خالد بن سعيد. ثلاث شهور كتاب اللعان يقول تنبيه وقع في جميع الطرق من قول خالد بن سعيد لأبي بكر ألا تنهى هذه عما تجهر ألا تنهى هذه عما تجهر به، أي ترفع به صوتها. وذكره الداودي بلفظ تهجر بتقديم التاء على الجيم، والهجر بضم الهاء الفحش من القول. والمعنى هنا عليه، لكن الثابت في الروايات ما ذكرته. وذكر عياض أنه وقع كذلك في غير الصحيح وتقدم البحث. له ذكر ألا تنهى أولى. إينام. ألا تنهى إينام. ألا تنهى لا كنت أحفظها على فرق. نعم وتقدم البحث في الشهادات زين. همدة الأحكام يقول هذا تسمع. أنا تسمع. إيه تسمع تسمع صح. شو لا؟ إذا رجل غامض من ابنه وقال أمام امرأة أم الولد أنت ليس ابني. طيب. هذا مختلفين فيها العلماء هل يلاعن لنفس الابن أو لا يلاعن؟ الصحيح أنه يلاعن. صحيح أنه يلاعن. نعم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثة فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم تحل الأول؟ قال لا حتى يذوق عصيلتها كما ذاق الأول. هو الحد الأول، ولكن ما فيه أنه طلقها ثلاثة بكلام سواء. والمؤلف ساق الثاني مع اختصاره لأنه صرح بقوله طلق امرأته ثلاثة، والأول تقول طلقني فبت طلاق، ولكن كلا اللفظين ليس فيهما يرمي إليه المؤلف من جواز طلاق الثلاثة، لأنه يحتمل أن تكون آخر ثلاث تطليقات. باب من خير أزواجه وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال ما الذي جزم أمتعكن؟ جواب الطلب جواب الطلب في قوله فتعالين. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. يعني إذا خير الإنسان امرأته وقال أنت بالخيار فإنها لا تطلق حتى تختار، تختار كيف تقول اخترت نفسي أو لا أختارك أو ما أشبه ذلك. وهل يكون ذلك طلاقا ثلاثا أو واحدة؟ في خلاف بين الفقهاء. والصحيح أنه على حسب أولا أن الراجح أن الطلاق الثلاث لو صدح به فهو واحد، لكن على القول بأنه يكون ثلاثا نقول على حسب اختيارها. نعم، على حسب اختيارها، إلا إذا دل الدليل على أنه لا يريد الثلاث فإنه يكون واحدة فقط، يعني ما تملك أكثر من ثلاثة. لو قال أنت بالخيار ما تقول أنا اخترت أن أطلق نفسي ثلاثة، ما تقول ذلك، ليس لها إلا واحدة فقط. هنا إيش؟ إذا فهو على حسب نيته، إذا هو طلاق فهو طلاق. سنة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أليس متبعة كي أقر على الطلاق الثلاث؟ متبعة، نعم، لكن ما لم تنوي السنة بخلافها، فإن وردت السنة بخلافها فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع. الرسول صلى الله عليه وسلم حين حياته كان الأمر ماشي على ما لما حصل الاختلاف سنة عمر أتت بعد وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لقائنا أن يقول إن أنه إذا كثر هذا من الناس فينبغي أن نأخذ بقول عمر، أما إذا كان الأمر قليلا في الناس فنأخذ بما كان عليه الناس قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تفسير جيد، يعني يمشي على القواعد، أنه قال مثلا إذا تتايع الناس في هذا الشيء صار كل من طلق بس أنت طاغم بالثلاث، روحي بالثلاث، تراكب بالثلاث وما أشبه ذلك، ينبغي أنه يلزم بذلك، ينبغي أن يلزم. لكن من الذي يفعل هذا؟ هل هو المفتي أو الحاكم؟ لا شك أن مقام عمر رضي الله عنه مقام حاكم لا مقام مفتي. وعلى هذا فالمفتي إما أن يفتي بما كان على الناس أولا، وإما أن يفتد، لكن الحاكم هو الذي له أن يمنع من المراجعة. ثم هناك فرق بين أن يكون قد راجع وبين أن يكون لم يراجع. إذا المراجع فالأمر بسيط، نقول لا تراجعوا بس تمنعوا. لكن إذا كان قد راجع فالجمهور يقول هذه المراجعة غير صحيحة والزوجة ليست له، والثاني يقول إنها صحيحة والزوجة له، والراجح هو هذا أنه إذا راجع ما في فائدة، لا بد أن نمضي رجعتها. نعم، كأنه إذا خيرها ثلاثا كان الطلاق صار بيدها. إينا في يدها منه، فهي وكيلة، لكن قد يرغب بها مثلا بعد الطلقة الأولى، كما لو أنه لهم هو ما دام أنه هو الذي اختار ذلك. أول هذا لم تقول غير وارد على القول الراجح. كيف؟ غير وارد على القول الراجح، لأن لو اختار الثلاثة وصرح بالثلاثة هي واحدة. أي نعم، السلام هو بعد القول الراجح. انت هنا باب ثلاث. إذا قال فارقتك أو فارقتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. وقول الله عز وجل. هذا الباب يعرف عند الفقهاء بكناية الطلاق. نعم، يسمونه كناية الطلاق، وهو طلاق بنيته، فإن لم ينوي طلاقا فليس بطلاق. يقول الناظم: وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل. وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل. فإذا كان اللفظ يحتمل الطلاق فهو كناية وليس بصريح. فإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوه فليس بطلاق. وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون هناك قرينة تدل على إرادة الطلاق أو لا يكون، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا وجدت قرينة تدل على إرادة الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوي. القرينة مثل حال خصومة، حال مغاضبة، جواب سؤال، هذه من أمثلة القرينة. حال خصومة تخاصم وياه وقال انزل عب الشيطان روح لها، وش نقول هذه؟ هذه طلاق. وكان بالشيطان بالشيطان مو بدعاء، لكن هذا من باب المبالغة في إبعادها وطردها، يعني كما أنني أتبرأ من الشيطان فأتبرأ منك. طيب، هذا وش القرينة تدل عليه؟ على أنه طلاق. كذلك لو سألت هي قالت طلقني، قال لها روح لها، يكون طلاقا، لأن عندنا قرينة تدل على أنه أراده حيث سألت الطلاق. ولكن الذي يظهر لي القول الثاني الذي اختاره البخاري أن المرجع في ذلك إلى النية، فإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوى الطلاق فليس بطلاق، لأن الأصل بقاء العصمة، بقاء عصمة الزواج. وما دام الرجل يقول قصد روحي فارز مثلا وما أشبه ذلك، أنا قصدت أن لست روح عن وجهي، ما قصدت الطلاق أبدا، فكيف نلزمه بالطلاق؟ فالصواب أنه يرجع إلى نية المطلق فيما إذا طلق، بما لا بالكناية. بقينا بالصريح، هل تطلق مطلقا؟ نعم، المذهب تطلق مطلقا الصريح. والصريح في الواقع ينقسم إلى ثلاث أقسام: تارة يريد اللفظ والمعنى، وتارة يريد اللفظ ولا يريد المعنى. أقول ثلاث خط بهذا وأنا ما قصد شيء. وتارة يريد باللفظ غير المعنى، مثل أن يريد بقوله أنت طالق، أي غير مربوطة، يعني طالق من وثاق، أو طالق يعني طليقة، وما أشبه ذلك. فهنا ثلاث حالات: إذا أراد اللفظ والمعنى الحكم يقع الطلاق ولا أشكال في ذلك. إذا أراد اللفظ دون المعنى، قال هذه كلمة خرجت من وأنا ما قصدت بها شيء أبدا، المشهور أنها تطلق أخذا باللفظ. إذا أراد غير الطلاق فهذا يقبل حكما، يقبل حكما، القصد لا يقبل حكما، يدين ولا يقبل حكما. كيف يدين ولا يقبل حكما؟ نعم، يقول فيما بينك وبين الله أنت وليته، لكن لو أن الزوجة طالبته وحكمت فإنه لا يقبل حكما، لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر. والله أنت الآن أقررت بأنك طلق، كونك تقول لما أردت إلا أنها طالق من وثاق أو طالق من زوجها الأول أو ما أشبه ذلك، ما أعلم أين. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله: فإمساكم، بقوله: وسرحوهن سراحا جميلا. متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وفي هذا الاستدلال شيء من النظر. كيف؟ اقرأ الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الطلاق ذكر أولا، والتسريح الجميل معناه إخلاءها، إخلاءها وتنفيذ الطلاق لا الطلاق نفسه، وعليه فلا يكون فيه دليل على أن التسريح هو الطلاق. لكن على كل حال كلمة سرحتك أو أنت مسرحة تدل على الطلاق، تدل على الطلاق لكن ليست صريحة، فتكون من الكنايات، لأن يحتمل قوله أنت مسرحة يعني مسرحة إيش؟ الشعر، يمكن مسرحة مخلي تسرح بالبر مثلا وما أشبه ذلك، في احتمال، فلا يكون هذا صريحا فيرجع فيه إلى النجة. وقال تعالى أو فارقوهن بالمعروف، نفس الشيء نقولها، نقول في فارقون كما قلنا في سرحون، لأن المراد ما هو المفارقة الطلاق. الدليل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني أديم الفراق، أما الطلاق فقد حصل من قبل. نعم. في العرف أنه يعتبر طلاقا، لماذا ما نجعله طلاق؟ يعني يرجع للعرف ولا رجع للنية؟ يرجع للنية. لماذا ما نرجع للعرف؟ ما نرجع للعرف إلا إذا اشتهى هذه، إذا اشتهى هذه الكناية حتى غلبت وصارت حقيقة. هنا شيخ اللي قسم عندنا مثلا الآن في عرفنا كلمة تخلية تعتبر صريحة، يقول الفلان الرجل خلى زوجته وفلان خلات ومسكين خليت، ولا تكاد تجد لفظ الطلاق عند العامة. ما أدري عندكم هكذا في الحال في البحرين؟ ما سمعت واحد يطلق. ما سمعت واحد في حياتي يطلق. لا يعني مشافات ما سمعت. أو ما عني به الطلاق فهو على نيته، وقول الله وقول الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا، وقال وأسرحكن سراحا جميلا. فاكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال أو فارقوهن بمعروف، وقالت عائشة قد علم كانه بدنا. عندكم هذا باب من قال لامرأته أنت علي حرام، وقال الحسن نيته، وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما. نحن وقفنا على باب من خير نساء. شرحنا باب إذا قال فارقتك، هل وقفنا عليه متأكدين؟ إينا شرحنا أولا. طيب وقالت عائشة هذا ما شرحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله إذا قال فارقتك أو سرحتك وصلية ودرية، يعبر عنه بكناية الطلاق، فهم يقسمون ألفاظ الطلاق إلى قسمين: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، مثل لفظ الطلاق وما تفرغ منه، أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، أنت تطلقين، وما أشبه ذلك. هذا قبيح لأنه كما قالوا لا يحتمل غير الطلاق. والحقيقة أن قولهم لا يحتمل غير الطلاق فيه شيء من النظر، لأنه يحتمل غير الطلاق، إذ يحتمل أن تطالق من وثاق طلقتك، يعني من الحبل الذي قيدتك به، فهو يحتمل. لكن لما كان المتبادر منه هو فراق الزوجة صح أن نقول إنه إيش؟ إنه صريح، صح أن نقول إنه صريح. الصريح اختلف العلماء هل يحتاج إلى نية أو يقع به الطلاق إلا أن ينوي غيره، وذلك لأنه إذا قال أنت طالق فإما أن ينوي الطلاق أو ينوي غيره أو لا ينوي شيئا، فهذه ثلاثة أقسام. إذا نوى الطلاق بقوله أنت طالق فلا شك في وقوعه، وإذا نوى غيره قال أنا نويت بأنت طالق أي طالق من وثاق أو طالق من زوج سابق أو طالق مني في النكاح الأول أو ما أشبه ذلك، فهو على نيته فيما بينه وبين الله. أما فيما بينه وبين زوجته فهل تأخذ بنيته أو تحاكمه؟ إن غلب على ظنها صدقه فيما دعاه وجب عليها أن تأخذ بقوله وترده إلى نيته، وإن غلب على ظنها كذبه وجب عليها أن تحاكمه إلى القاضي، والقاضي إذا حاكمته إليه سيقول إنها طالق، يعني هذا ما يقتضيه اللفظ. ولو أننا أخذنا بدعوى كل مدع أنه لم ينوي الطلاق لكان كل إنسان لا يخاف الله إذا طلق وندم على طلاقه قال لم أرد. طيب، الحالة الثالثة أو القسم الثالث أن لا ينوي هذا ولا هذا، فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنها تطلق لأن المعتبر ظاهر اللفظ إذا لم يعارض بنية، وهذا هو الصحيح، لأن الأصل أن هذا اللفظ موضوع للفراق بين الزوج وزوجته، وما دام الرجل قال أنت طالق ولا أدري لك الساعة وش نوى فإنه يحمل على إيش؟ على الحقيقة الموضوع لها وهي الطلاق، فراق الزوج، ما نقولها الطلاق، وهي فراق الزوجة فتطلق الزوجة. عرفتم؟ فهذه ثلاث حالات. أما بالنسبة للكناية، الكناية الأصل أن لا يقع بها الطلاق، الأصل أن لا يقع بها الطلاق، وهي كل لفظ يحتمل الفراق ويتبادر منه غير الطلاق، كل لفظ يحتمل الطلاق ويتبادر منه غير الطلاق فهو كناية. والأصل أن لا يقع به الطلاق، نعم، إلا بنية. قال العلماء أو قرينة تدل على إرادة الطلاق. القرينة حال الغضب أو حال إجابة سؤالها، حال الغضب مثل تغاضبوا إياه وقال فارقي الحقي بأهلك وما أشبه ذلك، هذا غضب، قرينته تقتضي أنه أراد بذلك الفراق. أو حال جواب سؤالها مثل أن تلح عليه في الطلاق أو في طلب الطلاق فيقول الحقي بأهلك، ففي هذه الحال قالوا إنه يقع الطلاق اعتبارا بماذا؟ اعتبارا بالقرينة، لأن القرينة تجعل المراد به الفراق، والصحيح أنه لا يقع إلا بالنية حتى مع القرينة، حتى مع القرينة. لأنه قد يقول إذا طلبت الطلاق وألحت عليه إلحقي بأهلك، يريد الفكاك من هذه المضايقة، وهو فيما بعد على ما يريد، أليس كذلك؟ يعني قد تحرجه فيقول إلحقي بأهلك، وقد يقول ذلك من أجل أن تلحق بأهلها. والمرأة دائما تندم، كثيرا ما تأتي المرأة لزوجها تمسكه تلح عليه تحرجه ربما تهدده أن يطلق، فإذا طلق فهي أول من يبكي في مكانها تندم. ولهذا يقولون في وصف النساء العزامات الندامات، عزامات لكنهن ندامات. فالصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وأن من الكنايات ما يكون صريحا بحسب الغرف نص، يعني الكنايات ما يكون صريحا بحسب العرف. فعندنا في عرفنا إن كلمة التخلية صريحة، تخلية مثل خليتك ثلاث مخلات وما أشبه ذلك، حتى إن الناس الآن عندما يخبرون عن الرجل بأنه طلق يقولون خلى زوجته. إذن فتكون صريحا باعتبار إيش؟ العرف. والعرف له دور في تحويل المعاني من الحقائق اللغوية إلى الحقائق العرفية. نعم. طيب إذن إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية، قال أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته. أما ما لا يحتمل الطلاق فهذا لا يرجع فيه إلى النية ولو تكلم به ولو نواه. مثل قال أنت تشربين القهوة وقال أردت بذلك الطلاق، نعم يحتمل. وين قال تشربين القهوة؟ لأنه مر والطلاق مر. نعم هذا بعيد. أنت تأكلين الخبز قال أردت بذلك الطلاق، هذا ما يحتمله، لا يحتمله. ولهذا مر عليكم في الأيمان أنه يرجع فيها إلى نية الحالف بشرط إذا احتملها اللفظ، أما إذا كان اللفظ لا يحتملها فلا يرجع إليه ولو نوى، لأن هذا مجرد نية، لأن النية الآن لا ليس بينها وبين لفظ اقتران، فهو لفظ مجرد عن النية ونية مجردة عن اللفظ. والطلاق لا يقع بالنية، لو نوى الإنسان بقلبه الطلاق ما وقع الطلاق، أو نوى بقلبه وتحدث بنفسه لم يقع الطلاق. طيب إذن فالألفاظ ثلاثة أقسام: صريح وكناية وبعيد أو متعذر أن يراد به الطلاق. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى وسبحون سراحا جميلة وسبحكن سراحا جميلة فإمساكم بمعروف أو تسبيح بإحسان أو فارقون بمعروف. فأظن تكلمنا على هذا وناقشنا المؤلف في استدلاله. نعم. وقال عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، وذلك أنه لما نزلت آية التثير وعرضها النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قال لا عليك أن تستأمري أبويك، يعني شاور أبويك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن تختار غير الله ورسوله، أن تختار الدنيا وزينتها، لأنه امرأة شابة صغيرة السن، والرسول عليه الصلاة والسلام في بيته يعيش عيش الفقراء، وهي امرأة من بنات آدم، فخاف عليها عليه الصلاة والسلام أن تتعجل فتندم ويكون ذلك خزارة عليها، فأمرها أو عرض عليها أن تستأمر أبويها أن تأخذ أمرهما وتشاورهما. فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ إنما أختار الله ورسوله لله ذرها. نعم يعني ما هو هذا اللي يشاور فيها أبوي، أنا أريد الله ورسوله. وهي أصغر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، كل النساء رضي الله عنهن اخترنا الله ورسوله، فأنزل الله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. قال العلماء إن هذا من شكر الله لهن، حيث اخترنا الله ورسوله منع الله ورسوله أن يتزوج بعدهن عليهن. الله أعلم. نعم. باب من قال لامرأته أنت علي حرام، وقال الحسن نيته، وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق. وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للطعام الحل، لا يقال للطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، ولو طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. إذا قال الامرأة فيه أنت علي حرام فماذا يقع؟ هل تحرم عليه؟ هل هو يمين؟ هل هو طلاق؟ هل هو طلاق بائن؟ هل هو ظهار؟ العلماء مختلفون في هذا على نحو 16 قولا، 16 قول في هذه المسألة ذكرها ابن القيم في أعلام الموقعين. والراجح من هذه الأقوال، الراجح أن على نيته، الراجح أنه على نيته، كما قال الحسن رحمه الله، قال الحسن نيته يعني على نيته، ما نوى فهو الذي يقع في قوله أنت علي حرام. فإن لم ينو شيئا فعلى أي شيء يحمل؟ يعني إذا قال أنا أطلقتها ولم ينو شيئا فعلى أي شيء؟ الأقرب أن يحمل على أنه يمين، إذا لم ينو شيئا فهو يمين. نعم، لأن الله يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله الحرام يمين. وعلى هذا فنقول الأفضل في تحريم الحلال أنه يمين، وربما يؤيد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ثم قال بعدها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا يدل على أن التحريم نوع من اليمين. هذا هو أحسن الأقوال في هذا الباب، أن يرجع إلى نيته، فإن لم ينوي شيئا فهو يمين. أما لو نوى الخبر المجرد فهو كذب، إذا نوى الخبر المجرد فهو كذب. كيف نوى الخبر المجرد؟ يعني إذا قال أنت علي حرام يعني يخبر لأنها حرام عليه، نقول له كذبت، ليست حرام عليك، قال زوجتك حلال لك. أما والكلام على ما إذا أراد الإنشاء دون الخبر، فإذا أراد الخبر فالأمر بسيط، لكن إذا أراد الإنشاء يعني إنشاء كونها حراما فهذا هو موضع خلاف بين العلماء، والراجح ما في النسوء. كأن البخاري رحمه الله يميل إلى أن قوله أنت علي حرام طلاق بائن كما هو سياق استدلاله، وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، قالوا ذلك استنادا إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فسموه حراما بالطلاق والفراق. وعلى هذا فيكون أنت عليه حرام كأنت طارق ثلاثا تحرم عليه. قال وليس هذا كالذي يحرم الطلاق كالذي يحرم الطعام، هذا جواب عن قول من قال إن تحريم الزوجة كتحريم الطعام. وجه الجواب قال لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام، هذا فيه نظر، لأن طعام الحل ما دام على وصف الحل لا يقال إنه حرام، لكن إذا اتصف بما يقصد التحريم قيل إنه حرام. فلو سرق الإنسان خبزة، فالخبزة أصلها حلال، ولا يقال إذا ملك الإنسان ملكا صحيحا إنه حرام، وإذا سرقها قيل إنه حرام. المرأة المطلقة ثلاثا يقال لها حرام، لكن قبل أن تطلق يقال إنها حلال. فالفارق الذي ذكره البخاري رحمه الله ليس بصحيح، لأننا نقول للمطلقة حرام متى؟ إذا بانت، إذا طلقت ثلاثا، لكنها قبل الطلاق ثلاثا حلال. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحد لهم بعد حتى تنكح زوج غيره، وهذا صحيح يدل على أنها بعد الطلاق حرام. البخاري رحمه الله يريد بذلك أنه إذا قال أنت علي حرام كقوله أنت طالق ثلاثا، لأن المطلقة ثلاثا تكون حراما. طيب، وفي هذا القياس نظر. قال وقال ليس الناس إن كان ابن عمر إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. في هذا أما قوله لو طلقت مرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا صحيح، وأما قوله أو مرتين فلا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يطلقها، أن يطلق مرتين، بل قال مره فليطلقها، إلا أن يقول أن يقال أمرني بذلك يعني بمراجعتها بعد الثانية لو طلقت، فهذا يمكن. وقال إن طلقت، قال فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرها، هذا صحيح. شنك هنا قال لو طلقتها مرة أو مرتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا لما طلقت امرأتي وهي حائض، فقال لماذا؟ فقال لما ذكر له عمر ذلك مره فليراجعها، فكأنه قال للسائل إن طلقت طلقة أو تطليقتين فأنت مأمور بالمراجعة لأجل الحيض، فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ولأبي ذر عند جسميهم، فإن طلقها بضمير الغيبة قوله غيب. ما عندي شيء كلام؟ يقول إشارة في قول ابن عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك إلى ما أمره من ارتجاع امرأته في آخر الحديث، ولم يرد ابن عمر أنه أمره أن يطلق امرأته مرة أو مرتين، وإنما هو كلام ابن عمر ففسر لسائله حال المطلق. وقد روينا الحديث المذكور من طريق الليث التي علقها البخاري مطول موصول عاليا في جزء أبي الجهم. واصل خلاص؟ لا باقي. طيب كيف في جزء أبي الجهم العلاء بن موسى الباهلي روايتها بالقاسم البغوي عن الليث، وفي أوله قصة ابن عمر في طلاق امرأته، وبعده قال نافع وكان ابن عمر إلى آخره. وأخرج مسلم الحديث من طريق الليث لكن ليس بتمامه، وقال الكرماني قوله لو طلقت جزاؤه محذوف تقرير لكان خيرا، أو هو للتمني فلا يحتاج إلى جواب، وليس كما قال بل الجواب لكان لك الرجعة النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، والتقدير فإن كان في طهر لم يجامعها فيه كان طلاق سنة، وإن وقع في الحيض كان طلاق بدعة. ومطلق البدعة ينبغي أن يبادر إلى الرجعة، ولهذا قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا أي بالمراجعة لما طلقت الحائض. وقسم ذلك قوله وإن طلقت ثلاثة، وكأن ابن عمر ألحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسوى بينهما، وإلا فالذي وقع منه إنما هو واحدة كما تقدم بيانه صريحا هناك. وأراد البخاري بإيراد هذا هنا الاستشهاد بقول ابن عمر حرمت عليك فسماها حراما بالتطليق ثلاثا، كأنه يريد أنها لا تصير حراما بمجرد قوله أنت علي حرام، حتى يريد به الطلاق أو يطلقها بائنا. وخفي هذا على الشيخ مغلطاي ومن تبعه فنفوا مناسبة هذا الحديث الترجمة. ولكن عرج شيخنا ابن الملقن تلويحا على شيء مما أشرت إليه. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة غريب من هذا اللي يظهر لي أن المؤلف ساق الحديث هذا ليبين أن التحريم طلاق ثلاث على السياق الأول. فذلك كل حال إذن أمر بهذا يعني بالمراجعة إذا كان الطلاق دون الثلاث. أما إذا طلقت ثلاثا فلا مراجعة لك. أين ليس له أن يحرم أقام ولا نعم حتى وإن قال هذا نعم ما يمكن يحرمه ما يمكن يحرمه يعني لو طلقها ثلاثا جميعا فليس له ذلك على قول الراجح. نعم على قول البخاري يجوز لكن صحيح ما يجوز لا بدل. لكن الطلقة الثالثة واحدة حصل بها التحريم دون ما هي إلا الثنتين. أما لو قال أنت طالق ثلاثا وأراد أن يحرمها دفعة واحدة حرم عليه. ومراد البخاري رحمه الله التفريق بأن الزوجة تكون حراما إذا طلقها ثلاثا ولا يمكن أن يحرم الطعام. لا يقال لطعام الحل حرام فيقال له نعم. لا يقال لطعام الحل حرام ما دام حلا لكن إذا وصف بوصف من أفضل التحريم سمي حراما. ولا يقال للطلق للزوجة إن الحل حرام حتى تتصف بما جعله حرام. نعم. في آخر شرح الحديث قال إن الظاهر من سنع المصاري أن التحريم يعود للنية في آخر شرح. آخر شرح هذا؟ آخر شرح الحديث. نعم. والله أنا ما أنتم الآن نحن لا نفهم. البخاري رحمه الله ما صرح لكن يظهر من سياقات كلامه أنه يرى أن التحريم يكون طلاقا دائما. نعم إيه أقول أنتم الآن تأملوها. أنا ما أظهر لي أنه يريد العكس. لا يظهر لي أنه يريد أن التحريم يكون طلاقا دائما. نعم الكنايات على ما نوى. ما دمنا قلنا أن الكناية ترجع للنية مطلقا فهو على ما نوى. والصحيح أنه لو نوى الثلاث ما تكون إلا واحدة لأن الرجل لو صرح بالطلاق الثلاث ما وقع إلا واحدة. يعني والظاهرة أنه ظاهرة في الفراق في الفراق المؤبد خلية لأن الرجعية مثلا ما هي خلية باقي الحقوق الزوجية بحقها بخلاف البائن. بائن بتة بتلة حرة حرج كلا الإداء على انقضاء التام. لكن اذهبي انطلقي اعتدي ما تدعى البينونة الكاملة يعني يمكن تعتد وهي رجعية. نعم أخلي ثلاثة خلاص. حدثنا محمد قال حدثنا معاوية وانت الوقت. نعم. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء أفيحل لزوج الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. هذا سبق الكلام عليه. وقول فأحل لزوجي هذه جملة خبرية لكن حذفت منها أداة الاستفهام التقدير أفأحل لزوجي. نعم يعني مرة واحدة ما تقول لم يصل مني بشيء لم يصل لي بشيء. نعم. طيب يحمل عنده الله يجزيه. الكلام الذي يعني عند الناس أنه صريح. يكون صريحا. يكون صريحا. نعم. لو ما نوى. أما قسمنا الصريح إلى ثلاثة أقسام. مثلا إذا قلنا صريحة فهي يعني يكون عليها ما قلنا في الطلاق. نعم. نعم محمد الراجح أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة. نعم إلا بمراجعة. إذا قال أنت طالق وراجع أنت طالق وراجع ثم قال أنت طالق صار ثلاثة. نعم وقد قسمنا الغضب إلى ثلاثة أقسام من قبل يا محمد. وين أنت الآن؟ موجود. كم قسم الغضب إليه؟ إلى ثلاثة أقسام: ابتداء وغاية ووسط. الغاية قلنا أن يصل إلى درجة لا يدري ما يقول ولا أن في أي مكان كان. نعم حتى أن الدنيا عنده تكون كأنها صفراء ولا حمراء ولا سوداء ما يدري وينه فيه ويقول أنت طالق. هذا لا يقع بالاتفاق، لم يقل أحد من أهل العلم يقع طلاق. والثاني أن يدري ما يقول لكن يكون في حال انفعال شديد كأن أحدا ضغط عليه حتى تكلم من شدة الغضب، فهذا فيه خلاف والراجح أنه لا يقع. والثالث أن يكون في ابتداء الغضب، يعني غضب يسير سبب له الطلاق، هذا يقع الطلاق إذا تم شروطه. نعم مرجع يعني غضب العرب، يعني مرجع غضب نفس الرجل أو مشاهده، ما هو العرف، ما له عرف. يعني إذا غضب غضبا يسيرا وادعى أنه غضب لا يملك نفسه معه فهو على ما قال ما لم تكذبه الزوجة. نعم نعم لا يعمل على الطلاق، لأن العرف لا يقول لها، لأن هذا اللفظ لا يدل على الطلاق لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. ينظر هذا لا يطاع. أقول هذا لا يطاع، يعني لا يمكن أن يطبق اللفظ الذي أراد له معنى لا تحتمله لا يحتمله في اللغة، ما يطاع في ذلك. هذا مثل ما لو أن إنسان فارسي مثلا يتكلم بالفارسية لا يمكن يقول كلمات الفارسية تكون عربية، وقال هذا رجل كأنه ليس بعربي يتكلم بغير العربية، فإذا حمل لفظا ما لا يحتمله عرفا ولا لغة فهو مرفوض. هنا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. نعم يلا. مما تحرم ما حل الله لك. حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابن عباس رضي الله عنه حكم واستدل فقال ليس بشيء، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن تأثينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كله حسن. وليس المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون لنا فيه أسوة حسنة وأسوة سيئة أبدا، ولكن المعنى أن كل من تأثى برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسن هذا المعنى. طيب يقول إذا حرم الرجل زوجته فليس بشيء. الظاهر أن مراده ليس بشيء من الطلاق، يعني ليس طلاق، لأنه استدل بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل تحريمه إيش؟ يمينا. هذا هو الظاهر، فيكون معنى قوله ليس بشيء هذا النفي العام يراد به الخاص، أي ليس بشيء يذكر طلاقا، كقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة في بعد الطهر شيئا، ليس معنى ما نعد شيئا أبدا لأنها تنقض الوضوء ونجسة، لكن معنى شيئا من الحيض، شيئا من الحيض، فالعموم هنا يراد به الخصوص. ويحتمل لولا قوله لقد كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مراد ابن عباس إذا قال ذلك على سبيل الإخبار، فإن الرجل إذا قال إنها عليه حرام يريد الخبر، فماذا نقول؟ هذا كاذب لا يتعلق به شيء أبدا، لا يمين ولا طلاق. هذا الاحتمال وإن كان واردا من حيث اللفظ لكنه ليس بوارد حين قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالظاهر أن مراد بن عباس رضي الله عنهما ليس بشيء يذكر طلاقا، يعني ليس طلاقا هذا المعنى. نعم، إذن ماذا يكون؟ يمينا. فإذا قال زوجته أنت عليه حرام يقول هذا يمين تحل له ولكن يجب عليه كفارة يمين. هنا ما لم يكن نجي. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سمع عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لا أجد منك ريح مغافير. إني لا أجد بالله الكلام. لا. إني لا أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بأس شربت عسلا. فقال لا بأس، عندنا لا بل شربت، وإن كان لا بأس لها وجه. نعم. فقال لا بأس شربت عسلا عند زينب ابنة جح ولن أعود له، فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك إلى إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. وحدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. سبحان الله، أحسن ما يكون من المذاق الحلو، الحلوى على سبيل العموم، وأحسن العسل، وأحسن ما يكون من الروائح الطيب، والرسول صلى الله عليه وسلم حبب إليه الطيب من المشال، ومن الملاقات العسل والحلوى، لأنه طيب والطيب دائما يعلف الطيب. وهذا كقوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والعكس بالعكس بالنسبة للخبيث، تجد الخبيث يهوى الخبائث، ما هو الشياطين؟ ما هو الكنيس والأماكن القذرة

وعلى سبيل الخصوص بأن يقول إن تزوجت هذه ويعينها فهي طالق، فإنها لا تطلق أيضا. ويدل لذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قال إذا نكحتم ثم، وثم تدل على الترتيب، فيدل على أنه لا طلاق إلا بعد النكاح. ويدل لذلك أيضا المعنى والنظر، فإن الطلاق لا يكون إلا من عقد يحل ويطلق، ومعلوم أنه قبل العقد ليس هناك شيء يحل ويطلق، فلا يكون هذا القول دل عليه الأثر والنظر أنه لا طلاق إلا بعد النكاح. وعلى هذا فلو أراد شخص أن يتزوج فغضبت امرأته وقالت: ليش تزوج؟ قال: أبدا لن أتزوج. وقال لها: إذا كنت ترضين فإني أقول لك كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فقالت: إذا كنت تقول هكذا خلاص أرضى. فإذا تزوج هل تطلق؟ لا تطلق، لأنه لا طلاق إلا بعد النكاح. وهل نقول لا عتق إلا بعد ملك؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: نعم نقول ذلك، لا عتق إلا بعد ملك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما صح عنه: إنه لا عتق فيما لا يملك. وإذا كان لا عتق إلا فيما لا يملك فلا يصح أن نعلق العتق بالشراء مثلا أو بالملك. فلو قال: إن ملكت هذا العبد فهو حر، أو قال: كل مملوك أملكه فهو حر، فإنه لا يتحرر بملكه. وهذا هو القول الذي تقتضيه الأدلة والقياس، فإن قياسه على النكاح واضح. والنظر الصحيح فيه أن نقول إنه كيف يملك أن يعتق ما لا يملك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: بل يصح أن يعلق العتق على الملك، فيقول: إن ملكت هذا فهو حر، أو كل مملوك أملكه فهو حر. وفرق بينه وبين النكاح بأن النكاح لا يراد للطلاق، بل إذا أريد به الطلاق فسد، كنكاح المحلل مثلا، فإن المحلل إنما أراد بنكاحه إيش؟ التحليل، ليطلق فيفتح للأول. وأما العتق فإن الملك فيه يراد له، أي يراد بالملك، فالطلاق لا يراد بالنكاح، والعتق يراد بالملك. هذا من جهة. من جهة أخرى يقول: الشارع يتشوف إلى العتق كثيرا، ولهذا كانت أسبابه كثيرة بخلاف الطلاق، فإن الشارع لا يتشوف له، بل إن الله تعالى قال في المولين: قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا يدل على أن إرادة الطلاق ليست من الأمور التي يحبها الله عز وجل. على كل حال، الإمام أحمد يفرق بين العتق وبين الطلاق، فيجوز تعليق العتق بالملك، ولا يجوز تعليق الطلاق بالنكاح. أما إذا طلق امرأة بعينها طلاقا معجلا فإنه لا عقب الاتفاق، مثل أن يقول امرأة لم يتزوجها: أنت طالق، فإنه إذا تزوجها نعم لا تطلق بلا أشكال، كما أنه لو ظهر منها وقال أنت عليك ظهر أمي ثم تزوجها فإنه لا يكون ظهارا، فالحكم حكم اليمين، وذلك لأنه لم يتزوجها. المؤلف رحمه الله أكثر من سياق القائلين بهذا القول، كأنه يريد أن يشير إلى رد قول من يقول بصحة الطلاق قبل النكاح، فإذا علق طلاق امرأة معينة على نكاحها فتزوجها فإنها تطلق، لكن الصحيح أنها مش عليه المؤلف. باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل. نعم. إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي، وهو مكره على هذا القول، فإن هذا ليس بشيء، ولكن هل نقول هذا ليس بشيء مطلقا أو نقول بشرط أن يتأول؟ فإذا قال هو غير متأول ولا مكره فهذا ظهار، يقال هذه أختي يعني أنها مثل أختي في التحريم فهو ظهار، وإن أراد هذه أختي مثل أختي في الكرامة والاحترام فهذا ليس بظهار، وإذا قال ذلك مكرها فرارا من الإكراه فإن تأول فالأمر واضح. وش تأول بهذه أختي؟ هذه أختي في الإسلام يعني أخته، وغير متأول ينوي بذلك التخلص من الإكراه ودفع الإكراه فهذا أيضا ليس بشيء. وقال إبراهيم الإسارة هذه أختي مع أنها زوجته، لكن هل يستقيم الاستدلال بقول إبراهيم؟ هذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء عند الأصوليين، وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقوله وذلك في ذات الله، سبق لنا أن كلمة ذات تطلق على عدة معاني، أولها لا نبي اللي لا هذا حقيقة شيء هذا معروف عند المتأخرين، صاحبة بمعنى صاحبة، مثل ايش؟ ذات الخمائل. نعم ذات النفقين. طيب معنى الجهة مثل ذات اليمين، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال بمعنى صاحبة، مثل ذات النفقين. ايش معنى؟ يعني مثلا الذات. لا هذه فهي هذه في اصطلاح المتاخرين، لكن شيخ الاسلام ليس هذا من العربيه الفصحى، ما يخالف خلها على ذات العين، الذات مقابل الصفات، ولهذا يقال ذات الله وصفات الله ثلاثه هذه. طيب الرابع نعم يعني الإغاثة التنكير، الإغاثة التنكير والإبهام، مثل أتيت ذات ليلة أو ذات يوم أو ما أشبهها، مثل ها؟ مثل يعني بمعنى نفس توكيد ليه العربية. ولهذا قول كثير من الكتاب الآن هذا الشيء ذاته خطأ، خطأ عظيم في اللغة العربية. الصواب أن نقول هذا الشيء نفسه. فإحنا لا لا لا حقيقة الشيء لا التي لغة طيب. نعم ذات التي في لغة طيب. وكالتي أيضا لديهم ذات. نعم كذا. طيب هذه خمسة باقي. اتقوا الله وأصبحوا ذات بينكم. بعضهم يقول ما نشأل حال حال البين. فهذه خمسة أو ستة معاني لكلمة ذات سنة. أما قوله فإن وذلك في ذات الله فالمراد به في جهة الله أو في دين الله، يعني أنه في الله عز وجل وليس في غيره. نعم ما على شيء في الكتاب على الإكرام على شيء. إيه. فلا على شيء صحيح لا على شيء. نعم. لا في الله أحسن. أحسن يوافق الحديث من أحب في الله وأراد في الله هذا الصواب. لا إذن وعلموا ورجل أن يتحابى في الله ما قال في ذات الله. نعم خلاص أخذ ذات في الله هنين. نعم يعني كثير من الناس مثلا يقول لزوجته يعني اختي في الاسلام ما في بعد. يقول هذا يتأول اي شيء ولا يقول شيء. ما قال في الاسلام قيده ما يحتاج الى تأول. اذا لم يقيد الناس لكن ما يتأول شيء. اختي في الكرامة يعني والغلاق والمحبة. قد يقبلنهم في الاسلام او في الكرامة. ما اثر بها. باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وتلا الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون. وقال علي بقر حمزة خواصر شارثي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة. خواصر جمع خاصرة والشارث البعير المسنة الكبيرة. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه محمرة عيناه. ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة طلق رجل امرأته البتة إن خرجت طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت.